سبحان الذي لا تطيب الدنيا إلا بذكره ولا تطيب الآخرة إلا بعفوه ولا تطيب الجنة إلا برؤيته سبحان من حجابه النور ولو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره سبحان فالق الحب والنوى ومنشئ الأجساد بعد البلا سبحان هادي الضالين وراحم المذنبين ومقيل عثرات العافرين سبحان الذي ندعوه ولا ندعو غيره سبحان الذي نرجوه ولا نرجو غيره.